والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي وبإذنه تعالى في هذا الصباح الجديد نتناول قوله تعالى في سورة النساء الآية 65، ويكفي هذه الآية الكريمة أن يقسم الحق جل وعلا بنفسه الشريفة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية كما قال أهل العلم، أي إنسان حاليا على ظهر الأرض، رجل أو امرأة، الحق جل وعلا يقسم بنفسه الشريفة: أنت ما مؤمن إلا إذا حكمت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في جميع أمورك. به فهم الآية باختصار: فلا وربك، يعني رب العزة والجلال يقسم بنفسه جل وعلا. كون النفس دي تنطاع لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم صعبة، صعبة جدا، إلا من وفقه الله جل وعلا. ناس كثيرين يعرفوا الحق لكن ما بالوا ليه؟ لأنه بعد ذلك يعني ربما في شيء من الكبر، ربما في شيء من الهوى، ربما في شيء من العجب، لكن انت لازم تكيف نفسك. انت حي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معناه انت تبع بس للنبي صلى الله عليه وسلم، او بعدك تدخل المزاج وقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم واضح. هذه الآية الكريمة كما قال الزبير بن العوام والأثر في صحيح البخاري، قال الآية دي نزلت قال في نئن وحاطب بن أبي بلتعة، عندهم حواشات، قول مثلا زي الترعة بتاعت الجنيه دي، الحواشة بتاعت الزبير رضي الله عنه أديها زي الساحة دي، الحواشة بتاعت حاطب رضي الله عنه أديها زي مغمد جبنة ده، يعني الزبير بيزقي بالأول والموية بتجي هديك لها من الترعة. بيجوا بالليل، الزبير من العوام ده يزقي بالخدار بتاعه، حاطب ده بس يكون الليل كله قاعد يعني. ربما لازم يبلغ الفجر الموية مديه ما يتمكن من سغاية شنو المزرعة بتاعته، اشتكاه للرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فصل في القضية دي، قال له: اصغي يا زبير وارسل الماء إلى جاري، اصغي البكب الخدار وما بيحرق لك كفاية، اغفل جدولك خلي الماء تمشي لحاله. إن حاطب رضي الله عنه قال له: عجل ود عمتك، حكمت ليه الحكم ده يا رسول الله عشان ود عمتك؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي وخذ حقك كاملا، وبعد السقاية اترك الماء حتى يرجع الى الجذور، امشي ترعى هناك، ثم خذ يا حاطب حقا. نزلت الآية دي: فلا وربك لا يؤمنون. معناه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بأمر قال قول وشك ده ما يتغير، أعمل حسابك أو هترجع رجع شنو للخلف. والصحابة الكرام لا من يجي التوجيه الإلهي بعد خلاص، ما تجد يقول معنا حافظ هذا الصحابي الجليل الذي شهد غزوة بدر أي شيء لا من يحدث يجي التوجيه؟ قال سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجرة الناس من ما يرفض الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يكون حكم يهون خرابة بشهود العالم الإسلامي ده. واحد بعد ذلك تدي الحديث عديل واضح يقول لك لكن العالم ذاك قال كده. انت بتقدم قول العالم على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ده بعد ذاك الشجار يا هالخلافات اللي بيشوفوها حاليا دي. أطعن قال لك حسب جيمان الأمة دي بتقدر يا صالح؟ ما بتقدر. أطعن ورينا عدد الجماعات والفرق والتكتلات اللي في العالم الإسلامي ما بتحسب ذاته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أن ينقادوا انقيادا تاما كاملا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآية باختصار زن ما يرتضي حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أموره دمه مؤمن. أوعى يغرك الشيطان بأنك مؤمن. والآية دي شبيهة بالآية 59 من سورة النساء والخطاب للمؤمنين أصحاب العقيدة السليمة الآمنوا بالله جل وعلا وبرسوله الكريم. انتوا أحياء في الدنيا دي ربنا قال ترى علي الأمر ده. فإن تنازحتم في شيء للتغليل والتحقير في محمد صلى الله عليه وسلم مهدين بتاع نزاعات مهدين بتاع خلافات مهدين يدخل الكراهية والبغضاء في القلوب أو تفهموا دين محمد صلى الله عليه وسلم بطريقة زي دي. أقل خلاف ربنا قال يحدث بينكم يا مسلمين بس رجعوا للقرآن ورجعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن تنازحتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن أي ذل بيرد لله والرسول؟ هل بيرد لله والرسول؟ ذل المؤمنين إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. معناه أي واحد بعد ذلك ما يرتضي بحكم الله ورسوله الكريم معناه العقيدة بتاعته فيها غبش. وإن تظاهر بأنه صاحب عقيدة سليمة لأن القرآن يكشف. فإن تنازحتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني شفت الخلافات الكثيرة دي يا ذا ممكن تنجمع. والله اليوم اللي يرتضي المسلمون بهذه الآية الكريمة اعلم علم اليقين الخلافات كل أحد ينزل لأنه بعد ذاك الدين. عندك آية جبت الآية سمعنا وطعنا. عندك حديث جبت الحديث سمعنا وطعنا. ماذا هو الدين؟ كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. إذن الإنسان عندما يرتضي أن يحتكم للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا يخفي قال ذا المؤمن. الواحد من ما تدي الحديث وقام رفض اعلم علم اليقين سبعين من الإيمان. وأديك أمثلة للسلف الصالح تجاه هذه الآية الكريمة. مثلا أثر أبو موسى الأشعري في الصحيحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. والزول زمان كان بيستأذن ما كانت فيه أبواب زي الأبواب بتاع النبي. أسأل أي مسلم تلقى عنده بابين باب كبير وباب صغير ومتربس. الليلة بتطقطق الباب الباب ده بتطقه الطقة الأولى الطقة الثانية الثالثة. أي مسلم يعرف الاستئذان ثلاثة مرات. زمان الاستئذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الباب مفتوحة الواحد يجيب بقفاه على البيت والوجبة عتاق ودينها قدام عشان ما يطلع في البيت. السلام عليكم ورحمة الله، دي معناه الأولى. السلام عليكم، ما في ذر الدم. السلام عليكم، ما في ذر قال يدخل أسدر. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جل الفاروق عمر، والفاروق عمر كان حول الرجال في موضوع كان بناقش فيه. وقف أبو موسى الأشعري، السلام عليكم، أنا عبد الله بن غيث. الفاروق ما قال اتفضل، أخذ وقته التالية. السلام عليكم، أنا أبو موسى. ما قال اتفضل، فضلت بعد الثالثة. السلام عليكم، أنا الأشعري. ما قال الفاروق اتفضل، فات مشى رضي الله عنه. بعد ما مشى الفاروق عمر قال لهم عبد الله بن غيث، أنا سمعت الصوت بتاعه جنب بابي، دخلوه. قلوه أدخل. كان أبو موسى الأشعري له مكان في قلب الفاروق عمر رضي الله عنه، لكن الفاروق كان مشغول، ما شوف التشرق وما شوف. بعد فترة ثانية جاء المرة الثانية، استاذن على الفاروق ودخله، قال لك بيك أنا سمعت صوت، غسلت الناس، قلت لهم عبد الله بن غيث الأشعري برا، قل له تفضل، لقوك ما في. ليه مشي؟ ما كانت كيف تصبر؟ قال لي يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الزول بعد لا من يجيب الحديث أو عدل في صعب الحسابك يا مسلم، أعمل حسابك يا مسلمة. زول أدب النصب عدل النصب عمل الحماية. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا، يعني الاستئذان تم، ولم يؤذن له فليرجع. أنا رجعت إلى الفاروق عمر الكلام ده أول مرة، أول مرة يسمع في حياته. لا تنسي كثيرين الحديث صحيح، لا لا، لكن الحديث ده حديث ده شكت ما كده فيه، حديث سمعنا وأطع يضعف. أقول ده حديث ضعيف لا يزبط على الناس، بس فرصة كده. لكن ما قدرت تضعفه أحسن تستسلم. ربنا يخزن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم. فاروق عمر أول مرة يسمع الكلام ده. تعرف فاروق عمر قال لأبو موسى الأشعري، قال له والله انت عارف الفاروق عمر ان قال الكلام بدون قسم كلامه خلاص، ما بالك الفاروق يقسم. فوالله ان لم تأتيني ببينة لأوجعت بطنك وظهرك. جيب لي بعد واحد يسفينك، ما جبت يا ابو موسى الاشعري مش صاحبي، مش لك مكان في قلبي ده، والله إلا أضرب ظهرك وقبل حتى البطن بتاعتك ما بخلي عليه. شوف الصحابة كل شيء بعد ذاك الآية ولا الحديث لازم المنهج بتاع كل مسلم بس يقوم على الآية والحديث. إذا الفاروق عمر يتوعد أبو موسى الأشعري بالضرب وخدت الغزم، معناه يا أبو موسى شيل شيلتك، ما جبت لك زول يؤكد الكلام ده، معناه الفاروق ما بخلي أمير المؤمنين ما حيسيبك. انت عارف ابو موسى الاشعري رجع من الفاروق عمر فزعا. ليه؟ لان الفاروق عمر معروف، بس لقى له جماعه من الانصار فيهم ابي بن كعب كاتب الوحي. ابي من ما جابوا؟ قال لهم مالي ارى اخانا ابو موسى فزعا، خايف كده ماله، زي الظاهر على مشتت الافكار. ابو موسى قال لهم كنت عند الفاروق عمر وكان استاذنت، قال لي ترجع. بعد فترة تاني استاذنت وقمت رجعت ما مشيت لي، قال لي كيف ترجع؟ أديت الحديث. دحين أنا بسألكم يا أخواني، ما فيكم أحد سمع الكلام ده من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فضحكوا ثم قال أبي بن كعب يشهد عليك يا أبي موسى أصغرنا أصغر واحد كان قاعد في المجلس هو أبو سعيد الخدري، طوب عمره زي 15 بس ولا 16 سنة أو 17، المهم أصغر واحد كان شنو معناه ده شيء كان محلوب لدى الصحابة الكرام كلهم يعرفوا الإسلام. حاجة للزيارة كمان ما بنسمع، امشي يا أبو سعيد الخدري ده الصغير ده يا عبد الله، مشى معه. قال لي يا أمير المؤمنين أنا أشهد على هذا الكلام، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثة ولم يؤذن له فليرجع. أنت قال الفاروق عمر بعد ذاك لا، أن نشوف العلماء قالوا شنو، أن نشوف ذاك لا، علم نفسك. طوالي بعد ذاك انصاع فاروق عمر طوالي سكت رضي الله عنه، ثم قال شغلني الصب بالأسواق، أنا قاعد في السوق اشتغلت في التجارة أكيد فات شيء كثير. شوف فاروق عمر شغلني الصب بالأسواق، وفي روايات أخرى ثابتة صحيحة بعد أبي بن كعب جاء قال لي يا أمير المؤمنين أوعد خوي الصحابة أوعد أبزعهم. فقال الفاروق عمر رضي الله عنه أمر سمعته وتثبت فيه. الفاروق عمر أول مرة يسمع شنو الاستئذان، وكان أمير للمؤمنين. الإمام الشافعي لا من قال قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. صحابة صحابة السلف الصالح، انت كان عندك شيء عندك على الدليل ابقى على عشرة خلاص دب. لكن حتى شنو ما بدليل، الراية اللي تراه واخذلك ما حد نازل منه انت، لكن الناظر غيرك ما تستخف به. قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ليه؟ شوف الشجار ما بدأ كون الفاروق عمر يتوعد أبو موسى الأشعري بأنه يضرب بالدرة على ظهره، دي مشكلة خطيرة جدا، دي الأحلام خيار. لكن شوف بعد ذاك أبو موسى الأشعري لا من جاب السند طالب الفاروق بالبينة، خلاص كأنه ما كان شيء. بل الفاروق عمر بدع الخطأ لنفسه، من الليلة اللي بيعمل كده، من الليلة اللي بينصاع لحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع الخطأ لنفسه. أي واحد تلقى بعد ذاك عامل فيها علامة عصره، طب عصره رجع. ما قال للفاروق أنا أمير المؤمنين أنا لا لا شغلني الصف بالأسواق، أنا عدد لي فترة في السوق فترة كبيرة فاد علي شيء كثير، وسكت رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر والأزهر في سنن أبي داود ولد الولد ولد عندما فيه مجاملة، أتنتبت غال الله غال الرسول صلى الله عليه وسلم أو حجامل في الدين ده نص واضح، خلق ولده قاعد جنبه اسمه بلال، وفي رواية اسمه واقد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهم. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. اوعى بعد ذاك واحد يدخل كلام ثاني، اللي كان عندك حجة بعد ذاك تقول الحديث ضعيف لازم بعد ذاك. عبد الله عمر قال الكلام، مرتك بالليل ما شد تهجد قلت لك عن اذنك ما تمنع، ما تمنع تمر طوال. ابنه قال شنو؟ قال والله لنمنعهن حتى لا يتخذنه دقلا. الزمن ده بقى زمن عجيب، زمن صعب، فساده كتر، والله أصلا خليني مرقا. فغضب ابن عمر ثم سبه، ترجع سنن أبي داود سبه ولده، لكن على العلم قالوا ليه سبه؟ قالوا لأنه غضب، ابن عمر غضب، قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح، تيجي ده يدخل لي رأيه. فغضب ابن عمر ثم سبه، وفي رواية قال ليش نو والله لن أكلمك بعدها أبدا. فما كلمه ابن عمر حتى مات. هذا بتلقاه من بيحمل الحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. شاف كثيرين أقولهم يا أخوان الآية والحديث إذا كان بعد داخل الناس ما بيستجيبوا للحديث يا هو الخراب اللي بيشوفوه حاليا يا هو اللي بيشوفوه ده معنا ما حينتهي أصلا. تخيل بعد ما سبب كمان قال أصلا بكلمة فما كلمه ابن عمر حتى شنو مات. تخيل شوف الصحابة النص يكون واضح عندك حجة بس ضعيف ما ضعفته شيل شيلتك مع الصحابة ما بخلوك أصلا. حتى عبد الله بن عباس والأثر في سورة النساء في الحج رضي الله عنه يأتي في المناسك كان جاءه مسلم وقف قدامه السلام عليكم حبر الأمة عليكم السلام وجه له سؤال في مناسك الحج. ابن عباس قال له أداه الإجابة عشان يطمنك مسلم قال له هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أتى حديث خلاص أتاه حديث الشلة ديتك لنا سمعت من لسان النبي صلى الله عليه وسلم عشان يطمنه ما جبتها من أمهات أفكاري ولا من اجتهادي. الرجل كان وقف قال يا ابن عباس ولكن أبا بكر وعمر يقولون شنو خلاف ذلك. الله الله أنا أقول قال رسول الله تجي بعدك أبو بكر وعمر ذي المهم رسل رسول هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم كلامه هو اللي بيمشي. فغضب ابن عباس قبل ثم قال توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبا بكر وعمر. ده معناه زول يجيب الحديث حديث موجود حديث ثابت صحيح خلاص بعد ما استباني فيه ما تجد قول لي أبو بكر قال شيخ الإسلام قال ابن الغيب ده عند السلفيين ما بيشتغل بعد خلاص بس الآية والحديث ده يرتجل. شفت السلفيين ده ما بتجرهم إلا بالآية والحديث فقط لكن خلاف ذلك ما بنجر الساكت أصلا. معناه ده على أنه ليه التحاكم بس يكون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ده معناه نحن اليوم كمسلمين نرتضي بفهم الآية دي نأصل في حياتنا والله نبقى كلنا واحدة زي ما بقولوا بعد ذلك شنو عدو واحد يتطاول على الأمة دي ما بتلقى. لكن طالما كلنا نمشي بالآراء وبتحب العلماء بتحبهم نباريهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقت في صائب ده معناه الشتات ما بينتهي. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن